اخواني بفضلكم جاب كتاب البلاغه فنونها واخلانها لفضل عباس. مين فاضل الاجيال الكامل شو؟ استاذ من فضلك في اي مكتب يوجد هذا الكتاب؟ جانب العراقي. طيب يا ريت من فضلك تدل زملائك لانه كلياتهم عم يسالوني اين يوجد هذا الكتاب. على كان متبقي نسخه متبقيه. نسخه واحده ليس عنده سواها؟ هو كان صوب هذه البوخه. ماشي الله يجزيكم خير. اذا اخواني الكتاب اللي ما عنده كتاب في علم المعاني فليشتري هذا الكتاب اذا احببت. يعني ليش فرقوا كمان في عدد يعني معين؟ نعم أخي؟ العدد عنده معين من المجلدين؟ نعم عدد معين. نعم عدد قليل. ايوه لكن ذكر لزميلك أنه نعم 750 كتاب؟ غالي غالي يعني نعم اسمحوا لي لا الكتاب غير موجود في الحلبوني إخواني اسمحوا لي هو الكتاب موجود في الحلبوني في مكتبة الحلبوني موجود لإذا ثمنه 700 ممكن أن نلجأ إلى كتاب آخر لك أخي الكريم أن نستحضر بكتاب آخر وهو كتاب علم المعاني نعم هذا ماشي حاله إيه في كتاب وليد خصاب إيه ماشي حاله علم المعاني هذا الكتاب نعم وفي عنا الكتاب الثالث الذي أشرنا إليه وهو البلاغة فنونها وأفنانها فأنت أخي الكريم تختار أي كتاب من هذه الكتب لأنك كما استجر خلال هذه الكتب أننا إخواني أننا ننظر إلى هذه العناوين ثم نقوم بالتفصيل فعلم البلاغة هو علم مبثوث في كل كتب البلاغة ولعلني لا أبالغ إذا قلت لك إن الشواهد في بعض الأحيان تتكرر بذاتها من كتاب إلى آخر فأنا أخي الكريم لا أحب أن أثقل عليك أي كتاب في علم المعاني هو كتاب مقبول وهو كتاب مقرر نعم هو لن يكون السؤال في آخر العام إلا من القضايا التي مرت معنا في المحاضرات نعم يعني مثلا افترض أنني أو أن العام انتهى من دون أن نصل إلى البحث الفلاني هذا البحث الذي تركناه لا يمكن أن يكون الاختبار نعم لكن هذا لا يعني إخواني أن السؤال يكون فقط مما أرسمه على اللوح يعني مثلا عندما أتحدث عن الخبر والإنشاء فنحن مطالبون بكل ما له علاقة بالخبر والإنشاء سواء كتبناه على اللوح أم لم نفعل وقفت قبل قليل عند قوله تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ونظرنا إلى هذا الجانب البلاغي الذي سماه الزمخشري الالتفات وقلنا إن فيه تنشيطا للسامع لذهن السامع حتى لا يمل فإن المتكلم ينتقل من جملة إلى جملة ومن أسلوب إلى أسلوب تفطرية لذهن السامع هذه هي عبارة الزمخشري تفطرية لذهن السامع وتنشيطا له أشرنا إلى أن الشاهد هو قوله إليه ترجعون يقتضي الحال أن يكون هذا الكلام سائرا على ضمير المتكلم يقتضي الحال أن يكون الكلام حتى الآن سائرا على ضمير المتكلم لو قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع هذا هو مقتضى الحال لكن الالتفات نوع من أنواع الخروج على خلاف مقتضى الحال الذي ذكرناه قبل قليل فالتفت هنا من أجل المعنى الذي ذكرته قبل قليل والله أعلم القضية ذاتها الالتفات نلمسه في قوله تعالى فلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فلو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول كانت الآية الكريمة ولو أنهم ولو إذا الواو ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. انظر إلى سياق هذه الآية فإنك تجد أن الحديث في الجزء الأول منها هو حديث عن الغائب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم قال جاءوك للمخاطب فاستغفروا الله فاستغفروا الله ثم قال واستغفر لهم الرسول. مقتضى الحال مقتضى الحال أن تكون العبارة كما هي. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم، لأن الخطاب موجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا مخاطب، هذه كانت الخطاب مفردي، جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت واستغفرت، لأن الخطاب موجه إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلى المخاطب. فالمقتضى الحال يعني المقتضى كان يجرنا إلى أن تكون العبارة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم. لكن في الالتفات من ضمير المخاطب إلى ضمير غائب، في الالتفات من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب إعلاء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر في كتاب التفسير في كتب التفسير. في ذكر لفظ الرسول هنا، في ذكر لفظ الرسول إعلاء لمنزلته عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم أن القرآن الكريم في كثير من المواضع يذكر الكلمة ولو كانت سياق يدل عليها، لكنه كان يصر أو يصرح بها ولو كانت مفهومة من السياق. السبب إخواني في ذلك أهمية هذه الكلمة. نعم. ما الشواهد؟ هل يكون في بالك شاهد القرآن الكريم؟ مثلا قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. كلمة الصلوات تضم الصلاة، كلمة الصلوات تضم الصلاة، لما ذكرها؟ رفعا لشأنها، رفعا لشأنها، يعني أن القرآن الكريم يمكن أن يعمد إلى ذكر اللفظ ولو كان مفهوما من السياق، وذلك كما قلت رفعا لشأنها. هو الالتفات هنا في الآية هنا الالتفات. لا ما في التفات، حافظوا على الصلوات والصلاة، ما في التفات. حافظوا المخاطب أنتم، حافظوا على الصلاة والصلوات الوسطى، على الصلوات والصلاة الوسطى. إذا هنا الالتفات من الغائب أو من المخاطب، عفوا من المخاطب إلى الغائب. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر ماضي واستغفر لهم الرسول. إذا الالتفات هنا من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب، إلى ضمير الغائب، يعني إلى الحديث عن الغائب، إلى الحديث عن الغائب وليس إلى المخاطب. لو كان المخاطب هو المراد لقال استغفرت استغفرت، يعني العبارة الأولى تدل على العبارة الثانية استغفروا في الماضي والواو فاعل، كان ممكن أن نقول واستغفرت أيضا في الماضي والفاء فاعل، لكن هنا التفت أو جاء في هذه الآية التفات من ضمير المخاطب إلى ضمير الغائب. خرج الكلام نعم خرج في كل هذه الأمثلة، يخرج الكلام على مخاطب. أستاذ يعني الجناب هون جاءوك واستغفر لهم الرسول. نعم. كيف يعني هل هو صافي هم الحاضر عندك استغفر لهم الرسول؟ نعم. يعني أنا قلت قبل قليل مقتضى الظاهر أن يكون الخطاب موجها فقط إلى المخاطب. نعم. ولو أنهم الله عز وجل يتحدث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولو أنهم يا محمد، لفظ يا محمد مخاطب، ولو أنهم يعني أن قومه، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، من المخاطب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا نحن الآن في حال خطاب الكلام هنا موجه إلى المخاطب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فالتفتنا هنا من ضمير إلى آخر، من ضمير الخطاب أو من طريقة الكلام إلى المخاطبين إلى طريقة أخرى وهي طريقة الغائبين. الشاهد جاءوك، الكاف جاءوك للمخاطب طبعا، ثم قال واستغفر لهم الرسول، وكأن المخاطب غير الرسول عليه الصلاة والسلام. وكأن المخاطب هنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يزيدنا الزمخشري عندما يقول توضيحا لهذا الأمر، يقول إن لفظ الرسول هنا فيه إعلاء لشأنه عليه الصلاة والسلام، فيه إعلاء لشأنه عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليعذبهم وهل تسكين، نعم، وما كان الله ليعذبهم وهل تسكين. إيه لا نعم. نعم. بدأ بالغائب بعدين خاطب. نعم. شوف أخي، طالما ذكر ضمير أنت فالكلام من أوله موجه إلى المخاطب. طالما ذكر ضمير أنت فالكلام من أوله موجه إلى المخاطب. نعم. من الشعر، من الشعر وهو لجرير، جرير من شعراء النقائر. من شعراء النقائر. النقائض جمع نقيضة، والنقيضة هي القصيدة التي تأتي ردا على قصيدة أخرى يراعى فيها الوزن ذاته والروي ذاته والقافية ذاته، ليست معارضة. هذه النقيضة، المعارضة يكون بين الشاعرين فترة من الزمن. الروي، الروي الميم هنا، الروي الحرف الذي نبني عليه القصيدة يسمى رويا. لا لا لا، في اختلاف، الروي غير القافية. لا الحقيقة يعني الحديث عن قافية يحتاج إلى وقت، لكن ليس آخر حرف وليس آخر حرفين. القافية قد تشمل ثلاثة أحرف أربعة أحرف أو أنقاض كلمة أو كلمة ونصف. نعم، لكن حرف الروي يختلف. الآن المعارضة، المعارضة تختلف عن النقيضة من هذا الجانب. مثلا أحمد شوقي وهو من القرن العشرين عارض قصيدة البوصيري وهو من القرن السابع 17، يعني هو القرن الثاني عشر الميلادي، فبينهما كما ترى 8 قرون. المعارضة يكون بين الشاعرين فترة طويلة، لكن النقيضة أنت تقول قصيدة وأنا أرد عليك بهذه القصيدة، أو أرد عليك هذه القصيدة مستخدما الروية ذاته والقافية ذاتها والوزن ذاتها، وقد استخدم شيئا من المعاني التي ذكرت عنده. وشعراء النقائض عند العرب ثلاثة شعراء: جرير والفرزدق والأخضر. نعم. أصعب من أصحاب، صعبة يعني. نعم، فيها شيء من الصعوبة. نعم، أصحاب النقائض عند العرب النقائض الضاد، النقائض أصحاب النقائض في الشعر هم جرير، هذا صاحب هذا البيت، جرير والفرزدق والأخضر تغلبي. الأخطل الثغلي. لا، الأخطل الصغير من القرن العشرين. الأخطل الصغير اسمه بشار الخوري. الأخطل الصغير اسمه بشار الخوري. هذا اسمه غياث ابن إيش؟ والله ما أدري. نعم. يقول جرير: متى كان الخيام بذي صلوح سقيت الغيث أيتها الخيام. متى كان الخيام بذي طلوع، ذو طلوع اسم مكان، ذو طلوع اسم مكان، متى كان الخيام بذي طلوع سقيت الغيث أيتها الخيام. يتذكر الشاعر أنه كان مع قومه في مكان بذي طلوع، وأنت تعلم أن العرب في ذلك الزمان كانوا يستخدمون الخيام. متى كان الخيام بذي طلوح، كأنه يقول سقى الله الأيام التي كنا نعيش فيها بذي طلوح، سقى الله تلك الأيام التي عشنا فيها بذي طلوح. هذا الحديث إيه؟ نعم، ذو طلوح مكان في بلاد الحجاز، مكان في بلاد الحجاز. إذن كان الحديث عن الغائب. متى كان الخيام بذي طلوح، كأنه يقول سقى الله الأيام التي كنا فيها بذي طلوح، فالكلام هنا كما ترى عن غائب. ثم التفت وقال سقيت الغيث أيتها الخيام، هو واقف أمام هذا المكان، هو يقف أمام هذا المكان. يعني إذا أردت أن تقترب الفكرة من ذهنك أكثر فإنني أقول لك أدخل إلى هذه القاعة ثم أقول مثلا متى كنت طالبا في هذه القاعة، متى كنت طالبا في هذه القاعة. هذا السؤال إخواني لا يراد من ورائه الإجابة، هذا من قبيل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما في جواب. فأنا من الممكن أن أقول مثلا متى كنت طالبا في هذه القاعة، بارك الله فيك أيتها القاعة، مثلا، فأنا أكون قد حولت كلامي من كلام ذكريات غائب إلى مخاطب، وأنا أقف في هذه القاعة، وأنا أقف في هذه القاعة. هذا معنى قوله متى كان الخيام بذي طلوح، ثم قال سقيت الغيث أيتها الخيام. الخيام مجموعة الخيمة، لكن هذا يعني عبارة عن مجتمع، عبارة عن المجتمع الذي كان يعيشه الشاعر بذي طلوح. بذي طلوح، كلمة طلوح وحدها جمع طلح، وهو نوع من أنواع الشجر. هل هو المول؟ نعم، القرآن الكريم وطلح منضود المول، نعم. لكن ذو طلوح اسم مكان، ذو طلوع بالحاء اسم مكان. سقيتي مو مبني المجهول، سقيتي الغيثة، نعم مبني المجهول، نعم نائب فاعل. ايه تفضل، ما سؤاله؟ فقلنا هنا التفات من الماضي الى الحاضر. ليش اقول للمخاطب من الغائب متى كان الخيام؟ كان الخيام اليس كان في الماضي ناقل؟ طيب وين اسم كان؟ هو غائب، نعم اسم كان هو غائب يعني. ثم التفت الى المخاطب فقال سقيتي الغيثة ايتها الخيام. إيه سؤالك أخي أنه فعل سقيا فعل ما مبني المجهول، أين مفعولاه؟ الغائب فاعل حتى. طيب ما إعراب الغيثة؟ مفعول ثاني، نعم مفعول ثاني، لأن المفعول الأول صار نائب الفاعل، لأن المفعول الأول صار نائبا للفاعل. سقيت الغيثة أيتها الخيام، لأن فعل سقى يحتاج إلى مفعولين. أقول سقيتك ماء، في القرآن الكريم ورد من غير مفعول، قال تعالى فسقى لهما، فسقى لهما، فيرد هذا الفعل تارة بمفعول وتارة بمفعولين وتارة يرد لازما حسب السياق. في الخيام الذي كان بخبر، إيه نعم أحسن، متى كان الخيام؟ نعم أخي الكريم، كلمة خيام باللغة جمع خيمة، نعم، لكن المراد بكلمة الخيام هنا الاجتماع أو المجتمع. متى كنا نجتمع؟ متى كان الاجتماع أنا وأحبابي بذي طلوع؟ هذا هو المراد. كلمة الخيام عندهم إذا ذكرت تدل على هذا المعنى، لأن الخيمة هي التي تجمع الأحبة. إذا في سؤال فضل اسأله، إذا في سؤال فضل اسأله. التفات كافة نوعين يخرج الكلام عن المخبر. نعم نعم، كل التفات هو عبارة عن خروج بالخبر إلى مخبر، إلى خلاف الخبر. نعم. سقيت الغيثة، لم يقل سقيت المطر، لأن المطر عند العرب يدل على معنى العذاب. وقد أحصى الجاحظ في كتابه البيان والتبيين 5 مواضع في القرآن الكريم ذكر فيها لفظ المطر وهو يدل على معنى العذاب والعقاب والانتقام. نعم، منها قوله تعالى فساء مطر المنذرين. لكن القرآن الكريم إذا أراد معنى الإكرام كان يدل، كان يذكر لفظ الغيث. فمن الصواب أن يقول الشاعر سقيت الغيثة ولا يقول سقيت المطر، إلا إذا قيد، إلا إذا قيد الكلام. يعني أنا عندما أدعو لواحد من الناس أدعو له بالسقيا، فإذا ذكرت لفظ المطر ينبغي أن يكون هذا اللفظ مقيدا، كما قال الشاعر فسقى ديارك غير مفسدها، فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وزيمة تهني. فسقى ديارتي، نعم، لكن غير مفسدها، من دون أن تفسد هذه الديار، لأن المطر إذا كثر على القبر مثلا أو على الديار فإن هذا مفسدة للقبر. نعم. في سؤال إخواني حتى الآن؟ هل في سؤال؟ طيب ما رأيكم أن نذكر بعض التدريبات المتعلقة ببحث الخبر؟ يا ريت من فضلكم نكتب السؤال التالي، إذا ما كان الكتاب موجود نكتب السؤال التالي تدريبه. نكتب السؤال الثاني. إذا كان أخي الكريم مكتوب عنده، يعني إذا كان الكتاب، إذا ما كان الكتاب اللي يكتب السؤال. يقول ما أضرب الخبر، أنا سأختار أمثلة، ما أضرب الخبر في ظاهر، في ظاهر الأمثلة التالية وما هي مؤكداته. ما أضرب الخبر، ما أضرب عن أنواع، ما أضرب الخبر في ظاهر الأمثلة التالية وما مؤكداته وما مؤكداته. اكتب إذا تريد اكتب قوله تعالى لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. نكتب قوله تعالى لئن صفحة 41 لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أول شيء قال لئن أنجيتنا. لئن هذه اللام وقع في جواب قطع. هذه اللام في قوله لئن أنجيتنا هذه اللام وقع في جواب قطع. إذن هذا مؤكد. نعم. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن. لئن أنجيتنا من هذه عذرا. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. عندما يكون في الخبر أكثر من مؤكد يكون الخبر إنكاريا. يكون الخبر إنكاريا. الآن يطلب مني أن أشير إلى المؤكدات في هذه الآية الكريمة. قال لئن أنجيتنا من هذه لنكونن. أي اللامين للابتداء للتوكيد يعني؟ اللام الثاني ولا الأولى؟ الثانية. نعم. اسمحوا لي لام الابتداء يراد بها التوكيد. اللام التي تكون في جواب القسم يختلف أمرها هي تدل على معنى التوكيد لأنه قسم محذوف، لكن ليست لام القسم هي التي تفيد معنى التوكيد، وإنما القسم الذي أتى باللام هو الذي يفيد معنى التوكيد. هذه اللام وقع في جواب قسم كأنه قال والله لنكونن من الشاكرين. كأنه قال والله لنكونن من الشاكرين. فاللام في لنكونن هي اللام الواقعة في جواب القسم. ثم جاءت النون المؤكد نون التوكيد الثقيلة في كلمة لنكونن أيضا تفيد معنى التوكيد. ثم لام الابتداء في قوله لئن أنجيتنا. ثم لام الابتداء في قوله لئن أنجيتنا. لا هي لا. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لا يا سيدي اللام الثانية ليست مزحلقة. الشرط المزحلقة أخي الكريم أنه يكون في إن في الجملة. وما في إن. وما في إن. لا أخي الكريم اللام الأولى لام الابتداء وسميت ابتداء لأنها وقع في ابتداء الكلام. اللام الثانية هي التي قلنا إنها لام القسم. طيب اسمحوا لي أن يعني أن أخرج بكم عن البحث إلى هامش صغير من أجل التوضيح فقط. الكلام إخواني هنا فيه شرط وقسم. الكلام هنا في هذه الآية فيه شرط وقسم. فيه شرط وقسم. يقول تعالى لئن أنا فصلت حتى تعلم أن هذه اللام غير. يقول لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. لئن أنجيتنا إن كما تعلم حرف شرط جازم. إن حرف شرط جازم. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن. هذه اللام أخي الكريم هي لام القسم. هي لام القسم. طيب لنكونن من الشاكرين. اين جواب ان اين جواب الشرط؟ لنكونن لانه قسم. هذا يدل على المحذوف. نعم. اذا جواب الشرط محذوف لدلاله القسم عليه. جواب الشرط هنا محذوف لدلاله القسم عليه. لو كان هذا الجواب اخي الكريم لو كان جوابا للشرط لاقترن بالفاء وليس باللام. لو كان هذا جوابا للشرط لاقترنا بالفاء وليس باللام. هذا الشيء دلني على ان هذه اللام وقع في جوقة. لئن أنجيتنا هذه كائن لنكونن. ما معنى كلمة كائن؟ انا اقدر كائن كائن اسم. وانا اقدر الاسم اذا لزم اذا كان في مبتدا بدون خبر يمكن ان اقدر الاسم. لكن لماذا قدرت كلمة كائن؟ ما المراد؟ ما في حاجة للتقدير؟ لانه اصلا كلمة كائن غير مرادة. طيب ما هو تقدير الخطأ هنا؟ جواب الشرط. أخي الكريم لا أنا لا أقول أنه حدث. أنا أقول دل عليه القسم. يقول النحاة حذف جواب الشرط لدلالة القسم عليه. حذف جواب الشرط لدلالة القسم عليه. طيب هذه اللام الآن كل هذه الجملة وقع في جو القسم، معنى ذلك أن اللام أيضا وقع في جو القسم، لكن اللام الأولى لام ابتداء، دل عليه على أنها للابتداء لأنها وقعت في ابتداء الكلام. وأنا قلت 90% من مجيء هذه اللام، طبعا مفتوحة دائما مفتوحة، 90% من مجيء هذه اللام عند العرب تجيء متصلة بالمبتدأ. ثم تركنا هامشا لأنه اتضح فيما بعد أنها قد تتصل بالفعل الجامد وببعض الحروف مثل قد وإن، مثل قد وإن. نعم. ما كنت ثاني ينتفي ثقيلة، لنكون النفس، لنكون النفس. أنا أعتبر أنه قسم المقدر هنا إيه، لا أنا أعتبر باعتبار أن هذه اللام القسم دلت على أن القسم هنا غير مذكور في اللفظ لكنه مراد في المعنى. لأن نعم قد يكون قسم بالأول، تفضل. قد يكون قسم بالأول، والله أجيتنا من هذا. طيب اسمح لي، إذا كان طيب ما دليلك على ذلك؟ أنا قد يكون لنكونن من الشاكرين إن أجيتنا. يا أخي الكريم، الآن خرجنا نحن عن قاعدة النحاة. إذا قلنا يعني إذا ذكرنا هذه العبارة فإن فيها خروجا عن قواعد النحاة. أول ما يتبادر إلى ذهننا أن هذه اللام نعم قد تفيد معنى القسم، لكن عندما ذكرت القاعدة التي تقول إن القسم قد يجيء في العبارة دالا على جواب الشرط المحذوف، أكدت لنا هذا، يعني أكد لنا هذا أن هذه الجملة حل للقسم حتما، ولا يجتمع لامان بمعنى واحد في الجملة الواحدة. من هنا أدركنا أن هذه اللام غير هذه اللام، هذه للقسم نعم، لكن هذه لام ابتداء، على أننا في اللامين معا نلمس معنى التوكيد، على أننا في اللامين معا نلمس معنى التوكيد. نعم نعم نعم، هي التي زحلقت في المحاضرة السابقة إلى خبر إنا وإلى اسم إنا. نعم. جواب القسم المقدم، جواب إنا، الشرط، جواب الشرط. أخي ما في إنا هون، إن حرف شرط، إن حرف شرط. أنجيتنا فعل ماضي ثم نقول وهو في موقع فعل الشرط. طيب أين جواب الشرط؟ دل عليه جواب القسم. أين جواب الشرط؟ محذوف. لماذا هو محذوف؟ لدلالة القسم عليه. هذه القاعدة يا إخواني هي قاعدة نحوية، قاعدة نحوية مضطردة. كان لام القسم هي أداة توكيد. نعم، لأن أخي الكريم، لأن لام القسم تدل على أن الكلام فيه قسم، والقسم كما علمنا في المحاضرة السابقة من أنواع التوكيد. القسم الموجود هو المؤكد. اسمح لي أخي الكريم، القسم هو توكيد نعم، لكن القسم هنا مقدر. كيف علمنا أن هنالك قسما مقدرا؟ هذه اللام دلتني على أنه في قسم بالكلام، هذه اللام، هذه اللام دلت على أن الكلام فيه قسم، لكنه قسم مقدر. أقول اللام من المؤكدات ولا أقول القسم من المؤكدات؟ لام القسم من المؤكدات. نعم، يعني يمكن أن نقول ذلك تجاوزا. نعم، نقول لام القسم دلت على نوع من أنواع التوكيد وهو القسم. يعني إذا وجد القسم نكتب القسم هو. نعم. إذا ذكر لفظه كما في قوله تعالى والضحى مثلا، أو كما في قوله تعالى تالله، هذا قسم ظاهر ملفوظ. تالله هذا اللفظ قسم، هذا لفظ قسم عند العرب، بالله تالله والله لعمري، هذا اللفظ الصريح للقسم. طيب لام القسم، لام القسم تدل على ان في الكلام قسما، سواء كان هذا القسم مذكورا او مقدرا. هذا القسم موجودا واللام ايضا موجودا، يعتبر اللام هذا نعم توكيد. نعم، لان هذه اللام لا تاتي من غير قسم. اذا كان القسم موجودا ما في مانع، ما في مانع مؤكدين، يعني القسم واللام مؤكدين ولا مؤكد واحد. هذه اللام هي ذاتها القسم، باعتبار انه هون ما في عندي لفظ قسم، اقول هذه اللام لام يعني فهم منها التوكيد لانها لام القسم وقع في جواب قسم. هذا هو السبب. تفضل. وجدت الجملة، سؤال، وجدت الجملة قسم ولا أنا كنت أعتبرهم مؤكدين؟ لا، القسم هو الأولى. أولى. نعم، القسم هو الأولى. لأنه لفظ صريح قسم. لأن تظنوا لم المؤكدات لام القسم ولام التوكيد. يعني أي لام قسم أي لام؟ لام القسم هذه اللام. لام التوكيد هذه اللام. النون الثقيلة لنكونن. إيه نعم، لكن المؤكدات القسم أخي الكريم نوع من أنواع التوكيد. طيب هذا القسم المذكور إذا كان محذوفا تدل عليه اللام. تفضل. سؤال، سمعت اللام والقسم سوا، يعني طالي ولا إنكاري؟ يعني صار عندي أكثر من وقت، فهو إنكاري. هو إنكاري. نعم، فهو إنكاري. إذا اجتمع مؤكدان فأكثر فهو إنكاري. ممكن تجتمع لام القسم مع لفظ الجلالة أو لا تجتمع لام القسم مع لفظ الجلالة أو نعم. لا تجتمع. لا تجتمع مع لفظ الجلالة الله. نعم. تالله لأكيدنا. لا. شوفوا إخواني، أنتوا حتى الآن في عندكم لبس بين القسم وبين لام القسم. في الآية التي ذكرتها ذكرها أخي قبل قليل على لسان سيدنا إبراهيم، قال وتالله لأكيدنا أصنامكم. مهم. تالله هذا لفظ لفظ قسم صريح. لفظ قسم صريح. ثم قال لأكيدنا. اللام ما إعرابها؟ لام القسم. يعني أو وقع في جواب القسم كما تريد. هي ذاتها لام القسم، هي نفسها اللام التي تقع في جواب القسم. فتقع. أقول رجل على الطلاب يعني إنه إذا وقعت لام القسم مع لفظ الجلالة، أقول إن لا تجتمع لام القسم مع لفظ الجلالة. نفس الكلمة. آه. هذه مقصودة. نعم على سؤال. يعني ما نوع الخبر عند إيد؟ هل يكون طلبيا أو إنكاريا؟ لا يعني هل ورد أن اجتمعت لام القسم مع لفظ الجلالة؟ هل تاء تاء القسم سرعة مع لفظ الجلالة؟ والله واو القسم والله. ولكن هل ورد أن اجتمعت لام القسم مع لفظ الجلالة؟ لله بحي الكريم ليس تاء القسم هي حرف جر. يفيد أن شيء يفيد القسم لأن الالتباس بالألفاظ قد يؤدي إلى التباس في المراد. التاء حرف جر في القسم. لكن اللام واقع في جواب القسم يعني تدل على معنى القسم. تدل على نتابع إن شاء الله فيما تفضل.